السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، بارك الله فيهم وحفظهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، عندي طلع عبدك أشيك معلش. تفضل. ربنا بيقول: وربك يخلق ما يشاء ويختار. نعم. ما كان له من خير. إذا كل حاجة تبقى اختيارات ربنا ولا إيه؟ طبعا كل شيء اختيار الله سبحانه، يحكم لا معقب الحكم. ولكن المراد بالآية الكريمة والله أعلم وهي عامة، لكن خصوصها منزل على كما قالت على الله: يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الذي يختار الرسل هو الله سبحانه وتعالى. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا. جزاك الله خير يا أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. هل يجوز للمرء ذكر الله وتسبيحه وتحميده في حالة أن هو يكون على جنابة؟ نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت في الحج أن تفعل كل ما يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت هذا. والأفضل أن يبادر الشخص إلى الاغتسال، لما روي عنه صلى الله عليه وسلم من القول: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. على كل جائز، ولكن الأفضل المبادرة بالغسل. والله أعلم. وحفظك الله يا عبد العزيز ابن عامر النبي، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. زيادة المغفرة ضعيفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. نعم نعم. هل يجب على الفتاة أن تعطي من مالها لأبيها ليستثمر ولا في حين أنها تحتاج إلى مالها هي أحق بمالها؟ لكن هل الوالد وقع في مأزق مالي والإرادات في دينه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. سيدنا أنا كان ليا شخص ليا صديق وأصل لي مالي إن أنا أودع على الفقراء، وقال أنا ليه بحرية التصرف في أعطي لوالديك مثل ما تعطي لأمثالهم. أن افترض أنك توزع على الفقراء كل فقير 200 جنيه. اجعل والديك مثلهم، لكن لا تأخذ المال كله لوالدك والدتك. السلام عليكم. نعم. الحمد لله، الله يبارك فيك، حبك الله. الله يغفر لنا ولكم، الله يحفظكم. احنا الاول بنشكر حضرتك، يعني حضرتك بفضل الله ثم بفضل حضرتك، يعني الواحد قرب من ربنا وفي الدنيا كويس. الفضل لله وحده سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة من الله. حضرتك السؤال الاول في صلاه المغرب، لما الواحد يخش على الركعه الثانيه كده هو صايم الوقت، لما يجي يشاهد الشيخ ده قل اتبع الإمام في كل ما يصنعه، وفي النهاية تأتي بركة التي فاتت. السؤال كمان بعد المحطة دلوقتي، رؤية الميت في المنام ده المفروض يبقى أطراف أحلام؟ لا يلزم، ليس في كل الأوقات تكون من الله. الرؤية على ثلاثة أنحاء: حديث للنفس، رؤية من الله، مبشرات، وأحلام تخاويف من الشياطين. سؤال كمان، آخر سؤال معنا. أيضاً مش كمان، نعم. قلنا حضرتك دلوقتي الدعوة لما واحد يقول للثاني ربنا يطول عمره، ومش المفروض الأجل، ربنا بيقول لك إذا جاء أجلهم لا يستسلمون ساعة ولا يستقدمون. الدعوة دي غلط ولا؟ لا، غلط. عبد الرحمن. ليست غلط. لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاءته أم سليم وقالت: خويدمك أنس، ادعو الله له. فقال: اللهم أطل عمره وأكثر ماله وولده، أو بلفظ قريب. قال أنس: بركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرتني ابنتي أمينة أو أمينة على قول أنني عند مقدم الحجاج البصرة دفن لصلبي 115. فالدعاء بطول العمر جائز. دعا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه على من ظلم فقال: اللهم أطل العمر وأطل الفقر وأعرضه بالفتن. لما افترى على سعد بن أبي وقاص نفترى من أنه لا يحكم بالسوية، لا يقسم بالسوية، ولا يعدل في القضية، ولا يقبل في السرية. وهذا كأي شيء، أنت تعتقد أن الرزق مقدر أم لا؟ هل تقول يوما من أيامك اللهم ارزقني؟ طيب، أمرنا بالدعاء وأمرنا بأن نعتقد اعتقادا صحيحا، يعني نحن نعتقد اعتقادا صحيحا أن كل الأمور قدرها الله، ومع ذلك ندعو كما أمرنا الله إن قال دوني أستجب لكم. الله يرحمه والدينا والمسلمين والمسلمات رحمة واسعة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الله يبارك فيك، حفظك الله يا أمت الله. نون ولد ولا بنت؟ نون نون عن حوت، ماشي. وظنوني ان انا رجل، لكن نون محتمل انها بنت ايضا، ماشي. ثم عائشه تطلب منك مشروبا ساخنا يا عبد الرحمن، تتفضل علينا بالله، خليك في شغلك، ربنا يجزيك لعلنا نصدق. معلش عبد الرحمن، في عذر انصرف عنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. معلش، كان عندي صديق كان بلغني سؤال انه كان بيقدم لواحدة صدفة يعني، وهي كانت عاملة عملية وهي صغيرة في ظهرها من حوالي 10 سنين كده، عملية في ظهرها. فالعملية احتجت، يعني هي قالت له بعد ما تقدمت مدة، بعد ما هو تقدم لها مدة، بعدها احتاجت عملية تاني من غير يعني من غير ما تقول له. عفوا كل هذا قبل العقد او عند او بعد العقد؟ لا لا لا. طيب عموما يلزمها قبل العقد ان تخبره بامرها كاملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن مثيل لذلك في البيوع: إن نصح وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. ذلك الزواج إن نصح وبينا إن شاء الله يبارك لهما ويدخلان على بصيرة وعلم، وإن كذب وكتم يخشى عليهما من محق البركة. وبالله التوفيق. والنبي قال: من غشنا فليس مني. عفوا، احنا لسه الان في الخطوبة. ما تمش العقد تخبره بس في مشكلة. تمام. لا، السؤال بقى: هل هو لو كمل معانا هيبقى لي اجر؟ ان هي العملية دي ليها مضاعفات، مش هتعيش زي اي حد طبيعي في البيت وفي امور البيت والجواز. والله على قدر تحملي هو. هل لو كمل هيبقى لي اجر؟ وعلى حسب يعني. ولا هو الموضوع دنيوي عادي؟ لا، من حقه يتزوج واحدة يعني سليمة من العيوب، وإن تزوج هذه لا بأس. لكن حديث الرسول عليه السلام: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواها. هذا كان ابتلي ويصبر هنيئا له، لكن عند الانتقاء له أن يقول: أنا أنتقي زوجة تنجب، أفضل من أن أنتقي زوجة لا تنجب، على سبيل المثال. بارك الله فيك دكتور عصام. قال: وعندي الشيخ أحب إلي ليس التقاصا لقدرك، ولكن اختيارا للأفضل في حقك. بارك الله فيك يا شيخ عصام قال، ولك بمثل ما دعوت به. وإخواني جميعا بارك الله فيك. السلام. هذا أثر عن إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم: تسبيح بالحصى لا يثبت، لا يثبت ذلك فيما اطلعت عليه. وبالطبع أقول إن حديث أقبل بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات حديث ضعيف. يا مصطفى أنور، ما في مشكلة إذا بحث الشخص عن امرأة معافية في بدنها قبل يتحمل، قد يدخل ويقول: أنا أتزوجها مريضة، ولا يتحمل لا إنفاقا عليها، ولا يتحمل كذلك عدم الإنجاب. ليس بعيب أن يبحث عن زوجة صالحة أيضا في عافية، ليس بعيب هذا. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث: هل بكرا تلاعبه وتلاعبك، فمن باب أن أولى أيضا أن يختار شخصية طيبة. أما كونك مثلا تبحث عن الدنيين، تبحث عن العوراء، أو تبحث عن الأرجاء، وتنقل آثارا غير ثابتة إلى قائلها لا أعلم لها سندا ثابتا أن الإمام أحمد بحث عن واحد عمياء أو واحد أرجاء، كل هذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وقد شرع النظر إلى المرأة عند الخطوبة، قال عليه السلام: أحرى أن يؤدم بينكما. والآن لو سبحان الله يعني من فضائل تعدد الزوجات، أحيانا يعني أنك ممكن تقول: أنا أخذ زوجة طيبة أتعفف بها، ولا مانع أنك تتزوج زوجة أخرى أيضا تكرمها لوجه الله سبحانه وتعالى. أنا أبدا من هذا، لكن أعداء الله يحاربون تعدد الزوجات، وقد شرعه الله ويعتبرونه إجراما، وبل يعدون عددا للإجهاز على تعدد الزوجات. نسأل الله أن يخيب سعيهم. كل شيء يخالف شرعة الله فهو في ضلال. السلام عليكم. الرب يحتاج لمال ابنتي ليستثمر بها، والفتاة تحتاج إلى مالها لتجهز نفسها ولأنها تصرف على أخواتها. هي أولى بمالها وتنفق على أخواتها. إذا كان الأب سيطيع أو سيحبس فيمكنها أن تساعده، ويستحب لها ذلك. لكن كان فقط مجرد استثمار أوسع وأخواتها سيضيعون، فلا مانع أن تستمر في الإنفاق عليها وهي أولى بمالها. أما حديث أنت ومالك لأبيك، العلماء فيه أقوال، ومن ناحية الأسانيد أرى أنه لا يثبت. والإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه يورد عليه معكرات من ناحية المعنى. هذه المعكرات أن الله تبارك وتعالى قال: ولأبويه لكل واحد منهما السدس ما ترك إن كان له ولد فجعل الأب السدس. وأيضا ورد غير الشافعي رحمه الله تعالى حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التفضيل بين الأولاد في الهبات لغير ما حاجة، قال: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، فلأن يمنع الأب من الاستحواذ على مال ابنه دون الآخرين ويأخذه، فهذا من باب أولى فيه إجحاف للولد كما هو واضح. وربي قال أيضا: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وكذلك إن عمر دارت بينه وبين ابن عبد الله بن عمر خلافات في بعض الأموال التي كان أرسلها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عبد الله بن عمر ليوصله إلى بيت مال المسلمين، فاستثمر من الكوفة إلى المدينة، فاستثمرها ابن عمر في الطريق وجاء إلى أبيه ورد إليه المال الذي أعطاه أبو موسى الأشعري، فقال عمر: مالي أرى عليك أثر الرياش. قال: يا أمير المؤمنين أو يا أبي، إن الوضع كذا وكذا، أعطاني أبو موسى المال لأصله لك فتجرت فيه. قال ابن عمر: قال عمر: كل دخله لنا، ليس لك شيء. فتنازعا وتحكما إلى مجلس شورى عمر، فقضى لابن عمر كمستثمر أن له النصف وللمال النصف. هناك معكرات كثيرة على حديث أنت ملك لأبيك، ولذلك لم يجنح إليه الشافعي، وأورد أقوى طرقه ومن طريق محمد بن المنكدر عن جابر، وصاد فيه الإسلام، وذلك في كتابه الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امرأة تصرف تمويلا لها وزوجها ولزوجها، ثم طلقها فظلت تأخذ التمويل بعد الطلاق لابنها لأنه لا ينفق عليه، هل تأثم عليها؟ يعني إذا أخذت نصيب الزوج لابنها منه لعدم إنفاق عليها فلا بأس بذلك في مثل هذه الحالة، والله أعلم، لأن الوالد ملزم بالإنفاق على ابنه. السلام عليكم. السلام عليكم. حكم أكل اللحم الفيل أراه من الأنياب، من ذوي الأنياب، والله قال في كتابه عفوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أو حرم عفوا كل ذي نبي من السباع وكل ذي مخلب من الطير. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمعت في سؤال، انا عندي شركة صغيرة وساعات بيبقى في معاملة بينه وبين المصانع او ما بينه وبين الشركات بشيك بنكي، ولكن ما فيش اي رصيد الا وقت ما بيجي بيتصرف بيضغط الرصيد وصاحبه بيروح يتصرفه من البنك، ولكن ده بيكون ضمان بينه وبين المصنع او ضمان بينه وبين الشركة. هل هذه المعاملة دي ربوية ولا لا؟ لا، انت هل انت وضعت مالا في البنك واخذت فائدة ربوية؟ لا، انا ما وضعتش المال في البنك. طيب، الا عليك. في وقت ان يصرف الشيك بس. لا لا، لا اسمع عليك، لا اسمع عليك، لا اسمع عليك. شكرا. عليك السلام. عليك وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرت الإمام. تفضل. أسألك الدعاء لزوجتي منى. الله يوفقنا وإياكم، يهدينا وإياكم. الله يوفقك بس يا رب. تفضل. أنا أسألك الدعاء ولد محمد بن مبروك ومحمد بن أبو بكر بن منصور ومحمد علي الصقر. الله يوفقهم جميعا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. نعم نعم اي نعم اي نعم. ازي حضرتك؟ كيف عاملين؟ الحمد لله، ربنا يحفظك يا رب، الله يكرمك. يعني بصوا مع حضرتك، بس دي من اولادنا كده في امتحانات الثانويه ان شاء الله. الله يوفقنا وياك وياهم يا رب. سيد لنا وياك كل وياك وياك السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. هل يجوز السعي في العمرة على الكرسي المتحرك بالرغم من القدرة على المشي؟ الأفضل المشي، وإن كان الركوب على الكرسي جائز لكن الأفضل المشي والأتر بالمشي. السلام عليكم. نعم نعم قرة عين لي ولد أما أنا فلا. لا يا صح. قول فرعون لما قالت امرأته قرة عين لي ولك، قال قرة عين لك أما أنا فلا. لا يصح. أنا فقدت ضغط اللحمة وعند الفتح ماشي. كيف أقوم بعمل أضحية وعقيقة؟ تقوم بعمل أضحية وعقيقة عن الولد شاتان كعقيقة وعن البنت شاة، أو سبعان في بقرة عن الولد، أو سبعان في ناقة وعن البنت سبع واحد، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم تفضل. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله الحمد لله. كنت بتصل على السريع كده مع حضرتك عشان مش عايز اعطل وقت حضرتك. انا شغال في مكان تمام، متزوج وعندي ابن انا. نعم. فكنت بتصل من حضرتك. انا كان خطر عندي مشكله في الشغل وقررت ان انا اسيب الشغل لان ضغطت نفسيا مني. فهل شيء علي ان انا كده بقطع بيت ابني او كده؟ يعني عفوا اشتغل شغل اخرى ولا كيف؟ من اين ياتيك الدخل؟ لا يعني انا قررت ان انا ابحث عن عمل اخر. ولماذا تركت العمل الاول؟ كان حصل كذا مشكله مع مديري وسبب عده تنقلات من مكان لاخر يعني. والله ان امكانك تحتوي المشاكل وتستمر في عملك افضل، وان بحثت عن شيء اخر فجائز ايضا، ما في مشكله. نعم. ما في عندك مشكله؟ لا يعني هل في يعني اسم علي ان انا اقعد بيتي او ألست تبحث عن عمل؟ ايوه طبعا. طيب خلاص ما عليك مشكله ان شاء الله. سلام. شكرا. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. نعم. القرآن بماء القرآن. حكم الاغتسال بماء القرآن؟ أيوه يعني أقرأ على مية والواحد يعني يستحمى بيها يعني. لم يرد هذا عن رسول الله في أي خبر. لم يرد. أيوه. طيب سؤال تاني بعد إذن حضرتك، يعني حكم اللغة اللي رب التعدد، رب الشرع رب الشرح؟ أنت الزوجة الثانية ولا إيه؟ لا أنا الزوجة الأولى. والله يعني ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها، فإن لها ما قدر لها. لكن إن كان الزوج يستشيرك قل له أنا استشرت إن أنا لا أحب الفتن، بس ليس من يعني لست بكاذبة إذا قلت له ذلك. لكن تزوج لا لا لا تقولين له طلق المرأة فيجوز لك. لا انا مش بسأل على كده، يعني مثلا هو مثلا يجي يقول لي لو انا عايز يتعدد انا زوجة اولى معايا اولادي وكده، لو هو عايز يتزوج تاني انا مثلا افضل الوضع، فبقول له لا يعني ليه وكده. هل كده انا لما اقول اصل عفوا هو وشرع ربنا هو من الاصل هو من الأصل ليس بفقيه، هو من الأصل ليس بفقيه حتى يعني يستشيرك ويتبع أعصابك. أي امرأة تستشار في هذا الباب ستقول أنا ما أحب الفتن، فهو من الأصل في استشارته لك مخطئ، وننصحه بالإعراض عن مثل هذه الاستشارات ويفعل ما يقربه من الله مع أهل بيته ومع نفسه. السلام عليكم. نعم. لو تفتح سؤال. تفضل. حديث لا تنزعوني إلا بأم الكتاب اللي هو في المستدرك. لا عفوا يعني حديث لا تنالي أنازع يعني وأنا أصلي وأنتم تقرؤون القرآن. قالوا نعم يا رسول. قالوا نعم. قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن لا يصح. طب حديث خداج وخداج اللي هو أظن صحيح. صحيح مسلم. خداج. ولا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. صحيح، لكن ننظر إلى الصوارف وإلى توجيهات العلماء. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وأدرك أبو بكرة الرسول راكعا فركع معه ولم يأمره النبي بلتم ركعة جديدة، والله قال إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب حملها الجمهور على المنفرد أو الإمام، أما المأموم في الصلاة الجهرية فيسمع وينصت إذا قرأ الإمام، هذا رأي الجمهور للآية الكريمة. هو أولا إذا قرأ إذا خالف الأول يعني؟ اجتهاد فقهي، مسألة فقهية مختلف فيها بين الفقهاء، والجمهور على أنك تسكت تسمع. جزاكم خير. الله يكرمك. عليك الصلاة والسلام. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شكرا الله يكرمك. شخص ان انت اخذته مال وهو يوم مواقف بالرد ولا يرد الا بالحيلة، يعني لازم تعمل حيلة حتى تاخذ الفلوس دي منه ثاني، ايه حكم الحيلة اللي انت بتعملها؟ يجوز تحتال حتى تسترد حقك. يعني انا بس عملت حاجة وقوله يعني بص هي دي صاحبة البيت بتكلمني في الأجار وياريت تشوف لي المبلغ اللي انا بس الكذب أكبر. الكذب ما عرض افضل من الكذب الصريح. والله عرض تعريض يعني؟ نعم. طيب شيخنا هل انت في ملتزم الوقف في الاحتجناك في صلح غدا؟ من البلاد انت شكلك سوري دمشقي، ألست السوري صاحب إيجار الحمار الذي تريد أن تقتل الحمار بسبب نهيقه؟ إيش أنت أطلع الموضوع ده علي و... لا أنا أسأل. لا أنا أنت تقول نتيجة غدا، أنت تقول نتيجة غدا، فأنا نبي بس أنك من دمشق كنت تقول أنا من دمشق و... فجيت يعني مصر، جيت مصر بس هذا السؤال. أيوة صحيح أنا في المنصورة يا شيخنا، أنا في المنصورة. طيب يعني جئت سوريا تقتل حمار المنصورة؟ ايوه انا مقيم في المنصورة يا شيخنا. ماشي تشرفنا. الله يحفظك. الله يحسن اليك. شكرا. ان شاء الله يا شيخنا. الله يكرمك. الله يكرمك. شرف. الله يكرمك يا شيخنا. ان شاء الله. أيوة. في وقت تقول اننا اخطأنا في الكلام على عدم ورود نص في الاغتسال بماء القرآن. طيب انا قابل للتصحيح، يجيني بأي حديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل بالماء المقروء عليه، أي حديث واحد. الأخت التي تتعقب أقول لها ولغيرها من الإخوة عموما، وفقنا الله إياكم لكل ما يرضيه، من يزعم أنه ورد عن رسول الله أنه صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل بماء عليه قرآن أو قرأ قرآنا على ماء وأمر أحدا أن يستحم به يأتينا به فقط، أما الارتجال فنحتاج قائله لأن يثبت. نعم محمد بكر الأخ لا يغضب يعني السلام عليكم. أعرف الآلية رسلة من الله استعمل الهاتف الهاتف القديم أرسل واستقبل فقط. وزادك الله شرفا يا فاطمة بنت علي، زادك الله. ما حكم إخراج الزكاة لشخص عليه قرض لبنك؟ أصلا أنا لا أتعاون على الإثم والعدوان، لكن الأخ الكريم إذا كان هذا الأخ الكريم الأخ السائل ينظر إلى حال من اقترض من البنك، إذا كان اقترض من البنك لضرورة ولا يحب الربا فيمكن يساعده، أما إذا كان مستمرئا ومستحلا أكل الربا لا يساعده. قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان والله أعلم. هل يجب على المرأة أن تغطي أسفل الذقن في الصلاة قدر استطاعتها؟ بارك الله فيك. عليكم السلام وبركاته. نعم. هل حضرتك سؤالين؟ تفضلي. وانا لو انا بصلي القيام وبقرا من اللي انا حافظاه وقفت عند نهايه ايه مثلا ما قدرتش اكمل ورفعت وقمت جبت الايه اللي بعدها ده يجوز؟ يجوز طبعا. من غير ما اجيب نهايه الايه اللي قبلها. نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح يقرأ سورة المؤمنين حتى وصل إلى ذكر موسى وهارون أخذته سعلة فركع. نعم. طيب السؤال الثاني، وانا الأحسن ان انا اصلي من الحفظ بتاعي ولا الأحسن ان انا اصلي من المصحف اكتر؟ بلا شك ان من حفظك افضل، حتى لو القدر قليل يعني. نعم، لكن ان كنت لو القدر قليل لا في مشكلة، لكن اذا كنت تريدين الاطالة وصليت من المصحف على حامل بشيء فأفضل. أيضا لحديث الرسول عليه السلام أفضل الصلاة طول القنوت بالتاء، القنوت هنا القيام. إذا كنت خلاص حضرتك آخر سؤال معلش، هو لا ينفع أن أنا أذكر أمي الله يرحمها يعني أقول مثلا إنها كانت من أول المرتديات النقاب في بلدنا أو إنها كانت بتصلي أو ما فيش بأس على سبيل تذكير الناس بدون اقترار منك بعملها، لا بأس تذكير. تباركك يا شيخ، تجعلها بالرحمة، الله يرحمها. والله يعني احنا من السنبلاوين وحضرتك عرفتها، بس هي كانت تجعلها دايما، تجعلها بالرحمة. الله يرحمها رحمة واسعة، والدينا والمسلمين والمسلمات. اللهم امين، تسلم كل خير. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. هل يجوز التحايل على القانون الوضعي من اجل انصاف شرع او من اجل انصاف صاحب عبد؟ هذه مسألة مصالح ومفاسد، فننظر الى المصلحة والى المفسدة وايهما اعظم. اذا كانت المصلحة عظيمة والمفسدة قليلة فعلنا، والعكس إذا كانت مفسدة أعظم والمصلحة قليلة تركنا، فبحسب المقامات. طب أنا يعني نذكر مثال اللي أنا عصبته أو اللي أنا يعني طرحت السؤال علشان ممكن؟ يعني تحلف كذب يعني أنا القاضي ولا إيه بالضبط؟ يعني مثلا قضية شبك، رد شبك. رد شبك. رد شبك. طبعا دار الإفتاء والشرع أقرر أو قال أو أفتت أن الشبكة تسقط الخاطب بصرف النظر عن المتسبب في العدو. عفوا أنت قلت الشرع، كيف تتجرأ وتقول الشرع؟ قل دار الإفتاء أفتتك. طيب لكن لا تقل الشرع يعني. الشرع ما أنت ما تدري أصبت الشرع أم لم تصب. كونك تنسب. أنا قلت تاني دار الإفتاء. أنا وصلت تاني دار الإفتاء. أنت قلت دار الإفتاء والشرع. تمام. ماشي. نحن كلمة الشرع بهذا اجتهاد. فما سبيل المثال إذا قلت لي رأي مصطفى ما رأي الدين في كذا أقول لك لا أنا مش هقول رأي الدين في كذا ممكن أنك رأي الدين أنا مخطئ. لا مش قصدي أنا مش قصدي الشرع يعني باللفظ مش قصدي يعني أقصد إن تأخذ من الشرع بس ده يعني مجازا المهم ما السؤال باختصار تفضل من إيضا أنا أصدر في قضاء تحكم بالشركة بدون إحالة للتحكيم أي. في قضاء بيحلوها للتحكيم ده في حال الخطوبة؟ نعم في حال الخطوبة؟ طبعا كل الكلام على رد الشك في حال الخطوبة أنا أسألك سؤال خليك معي كده شوي تسمعني؟ تفضل شكرا لو عايز سمعك الله يسلمك أنت ذهبت إلى فتاة أو هاكس القضية أنا سأعكس القضية أنت لك أخت طيبة وبينة وأتاها خاطب تسمعني قبلتم هذا الخاطب وقبلكم الخاطب واتفقتما على قصر أفراح يتكلف 20,000 جنيه أهل المخطوبة دفعوا 20,000 جنيه ثمن القصر سمعني أن انقطع السماء وتكلفوا لك وأنت أعطيت شبكة فجأة أنت قلت لهم السلام عليكم لا أريدكم فقالوا لك خلاص أنت لا تريدنا ونحن تكلفنا قصر الأفراح سنأخذ قيمة القصر وأنت الذي تركتنا بدون سبب لهم ذلك اعتبرها أختك لهم أن يأخذوا قدر المظلمة أو ليس لهم حتى ولا لا أقول لهم حق في الشبكة وليس لهم حق في الشبكة الشبكة معروفة من الله لكن لهم أن يأخذوا قدر المظلمة أو ليس لهم أنا لو أنا اللي بقول أنا الحضرت تسألني لهم يأخذوا قدر المظلمة خلاص أنا أفهم قدر المظلمة من الشبكة ويأخذ الباقي بس جميل أنا مش قصد على حالة معينة شيخنا أنا بتكلم عموما الشبكة كتقييد في مصر الشبكة في أغلب الأحوال من الصداق ولذا يتفق عليها المصريون قل من يقول الشبكة هدية محضة المصريون الصداق عندهم يتمثل في الشبكة وفي المؤخر وفي الأثاث الذي يأتي به الزوج ويكتبه في القائمة هذا عموم المصريين في استثناءات أحيانا واحد يقول لا أكتب قائمة خذ الفلوس نقدا في بعض السنوات لكن القاعدة العامة كده فرصة إذا أنت تركت المخطوبة بغير سبب وكانوا تكلفوا لك وما ظلموك وأنت ظلمتهم كلهم خذوا من الشبكة قدر المظلم بس اختصارا صحيح بس خلاص ما فيش مشكلة أنا أطفل ما حضرتش كده شكرا طيب الحمد لله إذا ما المشكلة إذا ما المشكلة التي تسأل عنها لا انا بتكلم بصفه عامه عن الشبكه لما احنا خلاص بينا لك الشبكه من الصداق والمخطوبه ليس لا المخطوبه ديت ما عملتش خطوبه ولا عملت كلام من ده ليس لها من الشبكه شيء الشبكه من الصداق الا في حال الاضرار لا ضرر ولا ضرار سلام عليكم السلام عليكم مرة تعلمني لازم تفهمني الدنيا ماشي السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته شيخنا نعم حضرتك شرحت القرء اللي هو الجمهور على انه الحيض طيب واحنا رحنا كده في واحدة مات عنها زوجها كانت في الحلب الثالث قالت انا الثالث ده ناخد بالطول ولا بالحيض لو كانت احترق لو كانت ايه؟ يعني عنها. لا ما ترث او لا ترث خلاص احنا اذا قررنا وان القر هو الحيض فيكون بمجرد الحيض الثالثة ما ننتظر ان تطهر منها بل ببدايتها ما ناخدش بالطهر لا خلاص عموما ولا أظن ندى عليه المحاكم المصرية تقريبا الآن أيضا، لأنهم يقدرون على ما بلغني أن المدة 57 يوم من الطلاق. الدليل 57 اللي هي 57 لحد ما يصل الاستمارة و 62 حتى يصل الاستمارة. ده اجتهادهم، بنى على أغلب على المتوسط من أحوال النساء. ده اجتهادهم. أسألك الدعاء عبد العزيز نعم رشيد. الله يوفقنا وإياكم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. يقول لي عفوا حديث يكشف بأس رب الناس عن ثابت بن قيس بن شماس، لا أعرف له سند بهذا اللفظ. أما أدل بأس رب الناس شفي أنت الشافي لا شفي إلا شفاؤك فلا يغادر سقما ثابت. أما التقييد يكشف البأس عن ثابت بن قيس بن شماس لم يمر علي بسند ثابت، والله أعلم. الشبكة تكون ضعيفة أيضا. حبيب يسأل السلام عليك. أرفع الشباك يا عبد الرحمن ممكن يكون. ها؟ كيف نعرف أنها قوية؟ إيه يعني كيف أعرف أن الشبكة قوية؟ شرطها بزي ماشي. هل ثبت الحديث حذيفة عن الدابة ثابت؟ ما مرادك بحديث حذيفة؟ بين الله يحفظك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. كنت عايز أسأل الشيخ، هو ينفع الواحد يقرأ القرآن في المقامات؟ والله الرسول عليه الصلاة والسلام نستعمل هذه الطريقة وما عرفت في الصدر الأول. الصدر الأول الصحابة والتابعون ما عرف عنهم ذلك. فهمتني ولا لا يا أختي؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أحمد سلم المكبر. أشكرك يا عبد الرحمن. طيب. الأخ سلم المكبر. طيب. ومتعت الله بالصحة والعافية يا رفيق الظهور. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدابة ولها ثلاث خرجات في الدار لا يصح. بارك الله فيك يا شيخ مصطفى الجوهري وحفظك الله. السلام عليكم. أنا سمع صوت وسمع صوت. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ مصطفى، ازي حضرتك؟ نعم الله يسلمك. انا عندي معمل تحاليل طبيه تمام؟ الله يوفقك فيها. وفي شغل في مستشفى حكومي ما بيتعملش في المستشفى. مين؟ دكاترة بتطلب الشغل معين يعني تحاليل معينة من المرضى ما بتبقاش موجودة في المستشفى. طيب. ما هي تعطي فلوس تريد أن تعطيهم أموالا حتى يسوقوا المرضى إليك؟ لا، هو في ممرض موجود مشرف معهم مثلا بيقول لهم مثلا في معمل كويس انا اعرفه وشغله كويس في شغله كويس هيجيب لي الشغل الحقيقي وهو ياخد مثلا نزل الكلام ده. هل هذا الكلام حرام ولا حلال؟ ويتقاسمه مع الاطباء ولا لا؟ معايا يعني هو ممرض، هو الدكتور بيطلب التحاليل. ايوه الدكتور بيطلب التحاليل. المعهود ان الاطباء يطلبون التحاليل وياخذون نسبه من المعامل. مش بالطبيب ده، والممرض هو يقول لك الممرض ده رصف المرضى ودكر المعمل اللي هو أنا كدليل يعني. والممرض يقول نزل الكلام يعني كدليل، زي مثلا أشبه لك صاحب معرض موبيليا مرسل سراياه يسحبون الناس، يسحبون الناس ويأخذون أجرة مقابلة للناس. أظن أن الممرض ليس له في هذا الباب تدخل في إلزام المرضى بك. هو اللي يلزم أحد، هو اللي يلزم. أيوة أتكلم في حالتين. حال إن الطبيب يقول هاتوني تحليل من فلان بعينه ويأخذ عمول على ذلك، هذا يمنع. لكن كان مجرد إرشاد وكان الممرض أمينا وأنت أمين، لا اسمع للممرض حينئذ. الممرض ليس صاحب القرار. الممرض ليس صاحب القرار، هو بس يعني بيقول للناس والله أنا أودوك المعمل دوت. أيوة، ليس صاحب القرار في المسألة، عشان كده أقول لك لا بأس بذلك. لا بأس بذلك. أيوة، شكرا. طيب السؤال الثاني. ألو. نعم. السؤال الثاني، لو قلنا واحد يعني استخدم سيارة الحكومة لأغراض الشخصية يسلم الحكومة قبل الاستعمال. لا، هو لا تعوز ان هو يتفر عن الامر ده بعد مثلا تحلل المعاش او تحت نظام، او استخدم مثلا بعد يختم مثلا كم مشوار كان اتخذه يتصدق بقيمة ذلك لمصالح عامة. مصالح عامة؟ اي نعم، مصالح عامة المسلمين. يعني مساجد، مستشفيات، مدارس، اي مصالح عامة المسلمين. اه طيب، بارك الله فيك، جزاك الله خير يا مولانا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله شيخ أستاذ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. ربنا يحفظك. أيوه. بخصوص حضرتك، وفي ثلاث رجل مش عارف خير وفي نفس الحوض على البعض في الطلاب الوقت. نعم، عفوا ماذا قلت؟ بقول له حضرتك يعني عندي كل ما أجي أي شغل أو أي عمل دايما اشتغل فترة وبرجع تاني صعب الشغل، إما يعني يجيب حد مكاني وحاجة زي كده. مش عارف الحمد لله أحمد الله سبحانه وتعالى إن ممكن الصلاة دايما يعني الحمد لله. بس إيه السبب يعني قطع الأرزاق لعلك حتى تكسر الرقاب؟ والله استغفر الله وأقن عملك. اسمع عندي شيء الدعاء واستغفار الله وأقن العمل. نعم؟ فترة الله. كل شيء مقدر، استغفر الله وادعو الله واقن عملك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم، كيف حالك؟ حالك ولا حالك؟ يوم صح حالك لا غلط حالك. جزاك الله عنا كل خير. أيوك المسلمين فضل. لو سمعت يا شيخنا، أنا كنت مبتلي بذنب كنت أفعله يعني بشكل عام، فكنت يعني وأعرف أن أنا ما فعلته كان خطأ يعني، فأنا كنت أعرف أنه صح، فقلت يا ربي إن عدت لهذا الذنب فأستغفر الله العظيم فخرجني من الإسلام. يا عز بالله. وكنت في وقتها أحس إن هذا صح، يعني أستغفر الله العظيم يعني، وعدت لهذا الذنب بمرارة. على كل حال قل يا ربي أنا دعوتك وأنا جاهل، يا ربي لا تستجب دعائي، يا رب ثبتني على الإسلام، يا رب أنا كنت ضعيفا جاهلا لا أعلم شرعك، وأنت تقبل التوبة عن عبادك، وما أحد أحب إليه العذر منك، يا ربي يا رب لا تتقبل دعائي على نفسي بسرعة. تمام. بس حضرتك يكون مساجد الصفحة، أنا إن شاء الله حاخذ الدعاء إن شاء الله وأقول إن شاء الله بإذن الله. جزاك الله خير. وشبلة أسألك، طب بالنسبة أنا عدت للذنب، يعني عدت للذنب، فهل أنا علي شيء؟ استغفر الله خلاص، استغفر الله نزلي، استغفر الله. طيب يعني ان شاء الله ما فيش على ايش ربنا كريم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم دكتور مصطفى. نعم اخي وحشك بالله. احبك الله ومدح مكانه لك. الشيخ مصطفى بدي اسالك عن امي اللي انا مقاطعها ازيد من 6 شهور. من هي؟ امي. لماذا؟ لانها تظلمني كثيرا. تحمل. قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن لي رحمة أصل ويقطعون، أعطي ويمنعون، أعف ويسيئون، أحلم عليهم ويجهلون علي. قال لنزال: ما كان من الله غير عليهم ما دمت على ذلك، وكأنما تسفهم الملة أو تطعمهم الرماد. استمر في الوصف. أصبر. مش مشكلة، يعني اصبر لوجه الله. لوجه الله. فانقطعت عليه. ها؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمعت يا شيخ مصطفى، كنت بستفسر من حضرتك عن حكم الدين في الشغل في التأمين. الحكم. أما تقول حكم الدين، أنا قد أفتيك بحكم الدين وأخطئ، لكن طول الحكم من وجهة نظري أرى أن لا تشترك في التأمين أبدا. أنا شغلت في التأمين مش مشترك. أنا أقول لك إن وجدت عملا آخر فأسلم لدينك. تمام يعني هو في شبهة برضو شيء. ما أحب أخلص إزاي عبد الرحمن. يعني الشغل في شركات التأمين في شغل. أي طبعا. تمام، شكرا شيخ. الله يسلمك. عندي كيف أنا مكلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت شيخ مصطفى. اي نعم. في سؤال، في واحد كان نذر يعني. ايوه. فيجوز ان هو يدخل في الاضحيه بنيه النذر ده وباقي الناس داخلين في الاضحيه عادي، وهو يدخل بقى الاضحيه يعني بدل الخروف يدخل بسبع بقره. يعني قوم يذبحون بقره لاضحيه وهو أيوة. يدخل بسبع بقره لنذر. اه لا بأس بذلك، بس هو كان نبي خروف. خلاص يسمع الخروف افضل، يعني ما ينفعش لا اذا نزل خروف نزرا يذبحوا خروف. ما ينفعش طب في اخت، لو سمحت يا شيخ، نعم انا عجل في خصيصة الانتظار لا تؤذي الناس. السلام عليكم ومولاي. عليكم السلام وبركاته. حضرتك انا حضرتك سؤال بسيط ان شاء الله. انا حضرتك انا مشترك عندي شبكه الانترنت. نعم. الشبكه دي انا يعني ممكن ان انا نكسلها اقفل المواقع الاباحيه وما خلاش توصل للمشتركين. ايوه. لكن انا كنت بديها للناس، بديهم النت بتاع الغربه، يعني انا بديهم النت زي ما هو جاي من الشركه، زي ما انا مشترك عليه من الشركه. لكن الخاصية دي كانت بتصعب يعني النت كويس. لما تبدا تمنع المواقع الاباحية النت بيوصل بصورة غير جيدة. قال عليا ان انا ذنب ان انا ما كنتش ان انا سايب المواقع مفتوحة، ولا ان انا اقفل المواقع دي عن طريق الدي اتش اس بي، ان انا غير موقع جوجل واقفلها عن الناس كلها. عفوا، انا ناس توقفت كثيرا لضيق الوقت وللارهاق، غدا تفضل علي بالسؤال او الخاص. شكرا. بهذا القدر أجتزئ حميدا لله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، علينا دائما أن نقدم حمدا لله حتى تدوم علينا نعمه، وقد قال لئن شكرتم لأزيدنكم.